ها؟ لا لا لا لا يقول حدثني حدثني فلان حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي سلسل. إذا كلهم بطال صلاتهم ها؟ أقول طبيت هذا المطر يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب حدثني وهو يتوضأ، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضأ. ها؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا وشهد ان لا، من اسبغ الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. نعم مسلسل. نعم شنو؟ طيب يلا يا عبيد الله كلهم قال حدثني وهو يطوف. مسلسل وهو يطوف. طيب لكن هو يقول وهو يطوف، يمكن حدثه يمكن حدثه يطوف. صحيح. طيب يلا أخذت الزهور. نعم ما أخذت. إيه ليش إنك تخفي نفسك؟ عندهم لك عدد واحد جيد. لا لا حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فيه إدراج. نعم فيه إدراج. ما هو؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وتحجيله فليفعل. طيب ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال قائل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي دلنا على أنه مدرج؟ أي أين هي؟ ظهر رواياتك إن رواياتك روايات من جن. لكن فمن استطاع؟ هذا قول أبو هريرة. إي من قاله؟ الحديث ماشي على نسق واحد. تحديد الموضوع يا شيخ. إيه؟ يدل على أن هذا كلام أبو هريرة. إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب. إيه تمام. إيه. ما هو؟ إيه. ولم يكر فمن استطاع. هذا اللي قال، لكن احنا نقول هاتنا هذا. يعني من اي روايه؟ اي الشيخ نقول الاصل في الحديث انه غير مسجد. طيب نص العلماء ان هذا الحديث فيه ادراج. ما يكفي نص العلماء، قال العلماء وش دليلهم؟ الاصل ان الحديث كله من كلام الرسول ما فيه ادراج. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في السيف، وفي الحديث يقول من استطاع ان يطيل غرته ولا يمكن أن يبقى الطول الغرب. أي صحيح. حتى ابن القيم في النونية قال هذا، قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. والحقيقة أن الحمد لله المناقشة جيدة. نعم جدا أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8 8-0، ورقم صندوق البريد 2-500.